المهم الآن المقبول بالسوم على وجه السوم تعرفونه؟ المقبول على وجه السوم. طيب يعني سمت منك هذا الشيء وقلت ناخذها ببيع عليها قطعنا الثمن فذهبت به لأريه وأهلي انقضوه كمل وإلا فلا، لكن هذا الشيء سقط من يدي وانكسر وتلف علي ضمانه ولا لا؟ هذا فيه روايتان عن أحمد، روايتان، رواية أنه مضمون ورواية أنه غير مضمون، والصحيح أنه غير مضمون إذا لم يكن تعدي أو تفريط. وقد سبق لنا قاعدة في هذا وهو أن كل شيء أخذ بإذن الشرع أو بإذن المالك فإنه غير مضمون، لأنه غير مضمون. طيب بناء على هذا نقول المقبوض بالعقد الفاسد الذي سبق فيه إذن المالك دون إذن الشرع، فيه إذن المالك دون إذن الشرع، فيكون على قول الراجح غير مضمون إلا إذا تعدى أو فرط. نقول صحيح أن الملك باقي على يد صاحبه لكن لا ضمان عليه. أما في مسألة الأجرة فإن أجره المشتري بالعقد الفاسد فالأجرة للمالك لأنها نماء ملك، وإن لم يؤجر بل انتفع به فلا أجرة عليه لأنه انتفع به بإذن من؟ المالك، بإذن المالك فلا ضمان عليه. هذه القاعدة التي تطمئن إليها النفس. أما إنسان أخذه بعقد فاسد وبقي عنده مدة ثم جاء البائع وقال والله العقد فاسد عطم بيته مثلا، يقول عطم إياه وقضم النقص، هذا في نفس منه شيء، وربما يفعل كثير من الناس هذا يخدع غيره، ربما يخدع غيره يجي الواحد غير مسكين عقب ما أذن الجمعة الثاني قال بيع علي بيتك يا فلان، قال تجزم؟ نعم. وهذا اللي يقول البائع تبي تشتري بيتي؟ قال لي كانت جازم على بيع عن تاجر البيت، قال جاء شرى منه هذا المسكين فرح وخذ البيت وسلم الثمن وسكن هو وأهله. وبعد سنة جاء هذا الرجل وقال والله أنا بحثت وسألت وقالوا إن البيت بعد نداء الجمعة إنه ما يصح ولا يجوز وأن البيت بيت، يقول تأخذ منه مش مشكلة. يقول أمس يوم محتاج تقول ما خالف البيت، واليوم نعم اليوم تقول جاء. وهذه مشكلة عند بعض الناس اللي ما يخافون الله ما يهتمون بهذا الشيء.